قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة قاف سورة مكية، عدد آياتها 45 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: قاف والقرآن المجيد. أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم ذي المجد والشرف. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي بل عجب المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم ينذرهم عقاب الله، فقال الكافرون بالله ورسوله هذا شيء مستغرب يتعجب منه، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي أإذا متنا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه، ذلك رجع بعيد الوقوع. ثم يقول سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي قد علمنا ما تنقص الأرض وتفني من أجسامهم، وعندنا كتاب محفوظ من التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم وبعد مماتهم. ثم يقول سبحانه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن حين جاءهم فهم في أمر مضطرب مختلط، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. طبعا التفسير هذا يحتوي جوابا لسؤال سوف يطرح نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-45-529-999. شيخ صابر، هل من بعض التنبيهات والملحوظات حول هذا المقطع؟ ربما يكون هناك بعض التنبيهات. على سبيل المثال، أول كلمة في السورة المباركة قاف، حرف هكذا يقرأ بهجائه على خلاف المعتاد. سمى الحروف المقطعة في أوائل السور لا يقرأ قاء ولا قي ولا قو هكذا، يقرأ بهجائه كاملا. عليه علامة مد، هذا المد يسمى مد لازم حرفي مخفف، لازم لأنه يلزم حالة واحدة لا يزيد ولا ينقص ولا يترك الحرف إذا وقفنا عليه ولا إذا وصلناه، يسمى مد لازم. هذه من أحكام المدود، قاء لازم ثم بعده الواجب ثم بعده الجائز، فهو أقوى المدود لازم، ويسمى حرف لأنه في الحروف المقطعة خلاف اللي في الكلمات زي الضالين كاف داب الأشياء، يسمى كلمي. ويسمى مخفف لأنه ليس بعده إضغام زي لام ميم، هذا يسمى مثقل. أما هذا مخفف بعده سكون قاف، سواء وقفنا وصلنا فقط فاء ساكنة. نهايات الآيات كلها مقلقلة، اللهم إلى الآية الرابعة حفيظ، أما كلها مقلقلة تحتاج إلى عناية. المجيد، عجيب، بعيد، مريج. القلقلة يراعى فيها أمران: ألا نزيد في زمن القلقلة أو في قوتها بحيث تأخذ جزء من الحرف، كأن نقول مثلا المجيد عجيب، هذا كأنه أخذ جزء من الحركة. ولا تقل بحيث يسمح المجيد عجيب مريج، لا مريج عجيب، تتوسط فيها وتعطى حقها من الاضطراب ما بين عضوي النطق. نحذر من قلقلة الراء في كلمة والقرآن، البعض يقول والقرآن قر والقرآن المجيد، تتحكم في الراء بحيث ما تضطرب في مخرجها وهي ساكنة. أيضا الكافرون، الراء قابلها أن ترقق، فقال الكافرون رو وليست رو، هي قابلة لأنها في ورش ترقق وتقبل، يعني ليست مستغربة على الأذن أن ترقق. كذلك بالحق وليست بالحق، ليست بالحاء، بالحاء، بالحق لما بعدها قاف مستعلية لكنها ضعيفة لكسرتها. آخر تنبيه في أمر مريج، انتبه للميم الساكنة بين الحركتين، خوفا أن نقول في أمر، أمر تقلقل، في أمر مريج، نطق الشفتين حتى ينتهي زمن السكون. هذه يعني بعض التنبيهات وقد يكون تنبيهات أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ صابر ونفع الله بكم. الآن نستقبل صلاتكم أيها الإخوة. معنا اتصال، معنا الأخت إسراء من الدمام، تفضل يا إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحييك يا إسراء. بس في البداية اسمح لي كلمة سريعة، تفضل. أوجه تحية مباركة وتهنئة الأخت العزيزة زينة من الجوف، ختمها كتاب الله والحمد لله. ما شاء الله، الله يبارك فيك. اللهم آمين يا رب. هي كانت معلبها البرنامج التابع معي حفظ القرآن، كنت حدد لها مقاطع والحمد لله ختمت القرآن الكريم تقريبا 10 أشهر. وهي ما شاء الله هي مشاركة معنا في البرنامج أيضا زينة. هو نعم الحمد لله، جزاك الله خير إسراء، الله تقبل منك. اللهم آمين جميعا، استفدنا منكم. وهي الحمد لله استصعبت حفظ القرآن شخص كثيف لأنها هي كثيفة مثلي، والحمد لله يسر لها والله يكتب أجرها وأجرنا جميعا يا رب. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يرفع قدرك يا إسراء ويبارك فيك، شكر الله لك. اللهم آمين وياك، جزاكم الله خير جميعا، استفدنا من البرنامج جميعا. الله يبارك فيك ويحفظك يا إسراء، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا من أبها الأخت هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا هاجر، الله يحفظك. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم. حبذا لك أن بداية السورة تستعيذين وتبسملين، الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يرضى عليك يا هاجر. هاجر أنت قراءتك ما شاء الله صحيحة من جهة التشكيل ومخارج الحروف، وقراءتك فيها ثقة وانطلاق. تحفظين شيء يا هاجر ولا ما تحفظين؟ أحفظ 8 أجزاء. أيوة هذا اللي حبيت أقول، تحفظين 8 أجزاء، لكن ما درست تجويد يا هاجر صح؟ لا والله ما درست. التجويد سيزيد قراءتك جمالا فوق جمالها، يعني حاول قدر الاستطاعة تستفيدين سواء من برنامجنا أو لو قريب منكم دار أو إحدى الأخوات المتميزات في التجويد، قراءتك جدا ممتازة ممتازة، تحتاج فقط الاهتمام بالتجويد يا هاجر. الله يرفع قدرك بنيتي. الله يعطيك العافية. الله يحفظك يا هاجر. شكرا لك يا هاجر، رأيتك العافية. معنا أيضا من الرياض أم عبد العزيز. أم عبد العزيز. نعم. تفضل يا طالبتي. السلام عليكم. السلام يا مدرسة، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل القرآن الهمزة، وضح الهمزة يا عبد العزيز. أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شيء متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أم عبد العزيز الله يحفظك، أنت قراءتك ممتازة يا أم عبد العزيز، لكن ودي أسمعك أم عبد العزيز، إحنا نبهت عليك أثناء القراءة لكنك أسمع بس هذه الكلمات، والقرآن بالهمزة، والقرآن المجيد، بس والقرآن المجيد، ممتازة. الكلمة الثانية وعندنا كتاب، وعندنا كتاب، وعنده كتاب حفيظ، وعندنا صح، وعندنا كتاب حفيظ. أحسنتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك. شكرا الله يحفظكم عبد العزيز. شكرا، الله يجزاكم خير إن شاء الله. آمين. شكرا. أيضا معنا اتصال عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عمرو. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. وفيك الله يحفظك، تفضل يا عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما شاء الله يا عمر، الله يحفظك يا عمر. عمر تحفظ القرآن كاملا أو بعضه؟ لا يعني حفظ تقريبا يعني خمس أجزاء كده بس. قراءتك ممتازة يا عمر، اجتهد، عسى الله ينفعك به فاجتهد في ختمه. الله يكرمك، الله يجزاك خير يا عمر، قراءتك ممتازة، الله يحفظك، بارك الله فيك يا عمر، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من تبوك أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. انتبه للميم يا عبد الرحمن، في أمر قلقلتها قليلا فثبت الميم في مخرجها. في أمر. تمام. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، شكر الله لك. معايا الوالد بالله شيخ. الوالد؟ ايوه تفضل. ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كيف الحال يا استاذ سبيت؟ كيف الحال؟ حياك الله عبد الرحمن، الله يحفظك. الله يسعدك. كيف عبد الرحمن يقرا قبلك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يرضى عليك يا أبا عبد الرحمن، جزاك الله خير على قراءتك أنت عبد الرحمن، الله يتقبل منك ويبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير. الله. شكرا لك أبا عبد الرحمن. معنا أيضا من الرياض أم عمر. أيوة تفضل يا أم عمر. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يحفظك يا عبد الرحمن يا عمر، ما شاء الله قراءة طيب، الله يتقبل منك ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لك يا عمر. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من أيضا جزان معنا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا حسن وبارك فيك. حسن أنت طيب. تحفظ قدر كبير من القرآن، كم تحفظ يا حسن؟ حسن معنا ولا راح؟ حياك الله شيخ. كم تحفظ من القرآن يا حسن؟ والله ما هو ثابت، لكن ضربت 15 نص. جزاك الله خير، قراءتك طيبة ما شاء الله، اجتهد في ختمها، صلى الله يبارك فيك وينفع بك. اللهم شكرا لك يا حسن، الله يعطيك العافية. معنا أيضا سعد من الرياض، الأخ سعد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك. مساكم الله بالخير ان شاء الله. النور. الله يحييك يا سعد. تفضل. الو تفضل تفضل يا سعد اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد، بل عجبوا أن جاءهم فهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أسعد ما شاء الله على قراءتك، فيها إحساس رائع جدا وأداء متميز، لكن كأنك ما درست التجويد يا سعد، صحيح؟ صحيح. الله، طيب ما عندك مسجد قريب منك ولا حلقة يا سعد؟ والله أنا توني ملتحق في حلقة. ممتاز، لكن لعل عسى إن شاء الله أن الدوام يصبح أن نواصل. الله يبارك في وقتك. والله أكلمكم وأنا لسه طالع من الدوام. الله يبارك في وقتك ما شاء الله. لا ليش أقول أقراءتك، يعني ما شاء الله خسارة قراءتك الجيدة هذه يكون بدون تجويد، تجويد سيزيدها جمالا فوق جمالها إن شاء الله. بإذن الله نحاول إن شاء الله أن نحسن إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وبنيتك الطيبة واجتهادك بعينك الله إن شاء الله على الدوام، بعينك الله على حفظ القرآن. إن شاء الله والله أني أوصل للبيت وعلى طول أبدل أصلي المغرب وأروح على طول للتحقيق. الله يتقبل منك ما شاء الله، من عبادة في عبادة. أبشر بالخير يا رب. إن شاء الله الله يكتب لنا ولكم إن شاء الله يا مرحبا. حياك الله. معنا أيضا من جدة إحسان. ألو حسين. نعم تفضل إحسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يحفظك يا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. شكرا يا حسين، شكرا بارك الله في والأرض مددناها. أخي حسين ترى ألو أي نعم انتهى المقطع لحظة كده الآية خمسة فقط. نعم طيب جزاك الله خيرا. جزاك ورعاك الله يحفظك حسين ما شاء الله. شكرا لك حسين الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ وليد. أيوة تفضل الله يحفظك. تفضل يا وليد. نعم تفضل الله يحفظك. اقرأ وليد. أيوة فندم. ايه تفضل اقرأ، انت متسع عشان تقرأ. معك. تفضل اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يحفظك يا وليد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بارك الله فيك يا وليد. وليد جزاك الله خير. طبعا احنا مقارنة من 1 إلى 5، لكن عندي تنبيهين خفيفين. قراءتك ممتازة يا وليد. الأول عندي تنبيهين تسمعهم؟ تفضل. الحروف المرققة زي مثلا الهمزة والقرآن، لو زاد التدقيق يا وليد سيصبح مثل الإمالة الصغرى أو التقليل. لو قلنا والقرآن وليس والقرآن، هذه زيادة في الترقيق. انتبه للحروف المرققة، لا تبالغ في ترقيقها حتى لا تصبح ممالة أو مقللة. على النقيض من ذلك، بل كذبوا بالحق، الحاء خرجت منك مفخمة، بالحق القاف ضعيفة والحاء مرققة. أنت قراءتك ممتازة يا وليد، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك وفيك، حياك الله. موفق يا وليد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا حسين. ألو. حسين حياك الله. الله يحفظك. من وين حسين؟ من أظم. أظم، تفضل. حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا. أعد مرة ثانية. بل أن جاءهم منذر منهم، منذر منهم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بدون غنة، شيء عجيب، هكذا يسموه إظهار يا حسين. شيء عجيب، بدون ما يقول شيء، لا، شيء عجيب. شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يحفظك يا حسين. حسين، الكلمة جاءهم عليها علامة مد ولا ما عليها مد؟ فوق، ما عليها همزة. فوق كلمة جاءهم، فوق الألف علامة مد. علامة مد. أيوة. نعم. هذه يسمونها مد زائد عن الطبيعي، يعني مد لابد تقول لما جاءهم. الميم مشددة صح؟ لما صح يا حسين؟ نعم نعم. أي ميم مشددة قبلك في القرآن يا حسين؟ أو نون، أي ميم عليها شدة أو نون عليها شدة، شدة وضمة، شدة وفتحة، شدة وكسرة، أعطيها زمن طويل في الغنة هكذا. لما، لا تقرأ لما جاءهم هكذا، لا تقرأها بسرعة، اطمئن على الميم أو النون. لما إنهم، هذه الأشياء تسمى غنة. الله يحفظك يا حسين، بارك فيك. شكرا لك. شكرا لك. موفق يا حسين، الله يعطيك العافية. معنا من جدة أم إبراهيم. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يحفظك يا أم إبراهيم، قراءتك ممتازة يا أم إبراهيم. هل تشتركين في دار أو تعلمت تجويد أو شيء؟ لا، درست سابقا في مدارس تحفيظ القرآن. وأنت يعني أثناء الدراسة ها؟ إيه؟ أثناء فترة الدراسة يعني في مدرسة التحفيظ في الابتدائي والمتوسط كذا؟ وأنا صغيرة ابتدائية. الله يحفظك يا إبراهيم، جزاك الله خير. لكن واظبي لقراءتك ما شاء الله لا ينقصها إلا أشياء خفيفة جدا. استمري في التجويد، ستتحسن قراءتك أفضل وأفضل، بارك الله فيك. إن شاء الله، جزاك الله خير. جزاك. موفق يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الجوف محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سميت أهلا وسهلا بحك وشرفت اسمع صوتك وشيخ صابر. الله يحييك يا محمود. الله يبارك فيك. الله حضرك. تفضل يا محمود. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عندك أمد في مد صح؟ بل عجبوا أن جاءهم صح في علامة مد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجيب شايف القلقلة في الباء عجيب. هذا شيء عجيب. ممتاز. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك ريع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهم في أمر. تقرأ المصحف يا محمود. لا والله أنا حضرتك أنا في العمل وسجلتها كتبتها كتابة. طيب فهم في أمر مريج من فتح الميم. في أمر مريج. في أمر مريج. ما شاء الله عليك محمود. أنت كتبت المقطع كله كتاب يدك يا محمود. والله شيخ سبيت أنا محمود مصري متابعكم فأصبحنا وجميع برامجكم على إذاعة القرآن الكريم وأنا دائما في العمل فأنا كتبت الصراحة المقطع عشان أشارك معكم. الله يحييك يا محمود. شكرا الله لك وبارك فيك. الله يبارك فيك وبارك في جميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم وجزاكم الله خير لخير وأشكركم. شكرا لكم. معنا أخونا حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حسان. اقرا يا حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما شاء الله حسان. سلام. كم عمرك يا حسان؟ 13. الله يحفظك يا حسان. تحفظ شيء من القرآن يا حسان؟ ايه. سور أو أجزاء كم؟ 15 جزء. ما شاء الله. في الحلقة ولا في المدرسة ولا؟ ايه. الله يرفع قدرك يا حسان بارك فيك. اسمع القراء الكبار كثيرا وقراء الحرمين. قراءتك ما شاء الله ممتازة وستزداد حسنا بإذن الله. شكرا يا حسان. موفق يا حسان. معك فاطمة حسان ها؟ إن شاء الله. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله يحفظك يا فاطمة. ما شاء الله عليك. كم عمرك فاطمة؟ كم عمرك؟ الله جزاك الله خير يا فاطمة على قراءتك الممتازة ما شاء الله. لك ولحسان ولأهل الزلف كلهم تحية ما شاء الله. أهل الزلف ترى شكرا لك يا فاطمة أنت وحسان فعلا هم ابن فيزي ما شاء الله في حفظ القرآن الكريم كثيرا ما لا والله يفوزون يعني. زرناهم في الجمعية الزف متميزين جدا ما شاء الله. يستضيفون المشايخ الكبار دائما. ما شاء الله تبارك الله. وأظن في أكثر من مسابقة كان لهم قصر السبق ما شاء الله في الفوز طلابهم يعني في المسابقات. صحيح. وكان يستضيفون دائما القراء الكبار زي فضلة الشيخ إبراهيم الأخضر دائما وله دورات عندهم وهو يقدرهم ويقدرون أهل القرآن حقيقة. جزاهم الله خير. جزاهم الله خير. وذلك قدموا ثمرات يعني هم صغار ما شاء الله هذول عمر 8 سنوات و13 في أعمار الشباب يكونوا إن شاء الله متميزين بإذن الله. صحيح. الله يوفقهم جميعا ويوفق أهل القرآن إنما كانوا. الشيخ لاحظت كان كلمة القرآن كذا كان يفخم صحيح الهمزة وهذا خطأ يعني شو احنا نبهنا أحد الشباب محمود مثلا نبهناه انتبه لزيادة التدقيق والعكس كذلك لا ينبغي علينا أن نقول والقرآن المجيد ربما القاف مفخمة والراء مفخمة تؤثر فتؤثر في يعني يمتد التفخيم معه إلى الهمزة لكن مراعاة الترقيق لكن بقدر يعني ما يكون ترقيق زائد كما نبهنا يمكن شيخ الإنسان يحتاج أن يرقق ترقيق زائد خاصة في بداية التعلم وإحنا ما هي أحيانا اللهجة الإنسان يتعود عليها تؤثر إحنا غالبا في حياتنا نقول القرآن القرآن فتصل مفخمة شوي فهذه تؤثر علينا حتى في تلاوة القرآن الأذن متعودة على هذه واللسان متعودة على التفخيم ما يستغربها ما يستغربها يعني لا لا أقصد يعني الشيخ بداية التعليم في خاصة في التفخيم والترقيق صح هل تشوف أن الإنسان يبالغ في التفخيم والترقيق غير ما يتعلم يعني يخشى من المبالغة أن تستمر المبالغة أحيانا بعض الناس عندهم دقة شديدة زي ما يعلم الشيخ لو الشيخ بالغ له سيستمر على المبالغة لا نقول نعلم التعليم الصحيح اللي هو المتوسط المعتدل والإنسان يستمر عليه البعض يقول فعلا بالغ في بداية ما نبالغ يعني هي بالتأكيد الذي لم يتعود على الترقيق سيتكلف الترقيق سيتكلفه في البداية لا نقول يبالغ فيه سيتكلفه لأنه يشق عليه والعكس الذي متعود على الترقيق سيفخ عن التفخيم سيحتاج إلى أن يرقق فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى عناية في البداية حتى تصبح سجية وسليقة في اللسان السلام عليكم معنا مين أبو مالك السلام عليكم أبو مالك تفضل عليكم السلام عليكم آخر متصل أبو مالك تفضل يا أبو مالك تفضل أبو مالك أقرأ نعم يا أبا مالك تفضل أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر ما شاء الله مالك قراءتك رائقة وقراءة هادئة وجميلة بس ودي أسمع فقط بل يا أبا مالك يا أبا مالك نعم الله يطول عمرك احنا فقط إلى 5 لكن خلنا في تنبيه جميل أنت قراءتك ممتازة ومؤثرة وهادئة جدا وتعليمية لكن ودنا نقرأ الآية الأخيرة فقط آية رقم 5 بل كذبوا بالحق لما جاءهم مع مراعاة ترقيق الحاء والغنة في لما فضل آخر آية أقرأ للآخر الآية الأخيرة فقط بل كذبوا بالحق أقرأها أي نعم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض الله يرضى عليك يا أبو مالك ويبارك فيك ويحفظك شكرا لك على تلاوتك واتصالك شكرا يا أبو مالك بارك الله فيك و أحسن الله إليك. آمين. طبعا أبو مالك كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. الآن نستمع إلى فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فما المقصود بقوله فهم في أمر مريج؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فما المقصود بقوله فهم في أمر مريج؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، شكرا للزميل إبراهيم الشايع. استمعتم هذا السؤال سؤال الحلقة، الجواب طبعا موجود كما تعلمون في بداية الحلقة في التفسير الذي قرأ بداية الحلقة. لمن لم يتمكن من الاستماع إليه بالإمكان الاستماع إلى الإعادة الساعة الواحدة ليلا يوم الأربعاء أو الساعة الرابعة وعشر دقائق يوم الجمعة القادمة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتليجرام وتويتر واليوتيوب، كل هذه موجودة منصات رسمية تابعة لذات القرآن الكريم، ستجدون فيها الحلقة هذه وغيرها من حلقات وأيضا برامج ذات القرآن الكريم. الآن مستمعينا الكرام، طبعا لا يخفى عليكم أن الجمعية مكنون والجمعية الخيرة تحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض قد احتفلت في حفلها السنوي المعتاد برعاية كريم من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وبحضور نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن، وبموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتحت إشرافها احتفلت وخرجت الخاتمين لهذا العام. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن بن علي هزازي وهو رئيس قسم التسويق في جمعية مكنون. أستاذ حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساك شيخ حسن. ومساك سعيد السادي والشيخ الكريم ولجميع الأخوة والأخوات المسلمين والمسلمين. الله يحفظك. أولا يعني نرحب بك حقيقة وبعودتك معنا مرة أخرى، ولا شك أنك تحمل في جعبتك الكثير من الأخبار السارة لأهل القرآن وللمنتسبين لهذه الجمعية المباركة، فلو حدثنا عن أبرز هذه الأخبار. حياكم الله السادي. بفضل الله سبحانه وتعالى وبمنته خرجت جمعيتكم جمعية مكنون، واحتفلنا بتخريج 1316 خاتم وخاتمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أكبر هؤلاء الخاتمين أحد الأمهات عمرها تجاوز 82 سنة ما شاء الله، وأصغر الخاتمين كان عمره 8 سنوات، كلهم يعني ختموا وحفظوا القرآن الكريم في هذه الجمعية المباركة. وبصراحة يعني هذا الخبر أسعدنا كثيرا، واللهم لك الحمد يعني جهود والعمل الدؤوب خلال السنة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى لم يذهب هباء، فهذه أحد النتائج يعني المفرحة لنا ولكم جميعا وبالأخص للداعمين الذين يبذلون ويدعمون معنا ويساهمون معنا هذه الخيرية المباركة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نستمر سويا في حمل أهم القرآن الكريم ودعمه وتعليمه وتعلمه، كل فينا بما أوتي يعني. صحيح، ولا فعلا لما يعني نستمع إلى هذا العدد الكبير ما شاء الله في منطقة الرياض فقط وفي سنة واحدة، وأيضا كل فئات المجتمع الصغير والكبير والرجل والمرأة، ويعني شوف الآن 82 سنة وثمان سنوات فرق كبير جدا، وهذا أولا يعطي يعني عزيمة لمن أراد يحفظ القرآن أنه ليس هناك عمر يتوقف عند حفظ القرآن، ثانيا أيضا يعطينا ما شاء الله يعني إضاءة على ما تقوم به أنتم في الجمعية ما شاء الله من نشر لكتاب الله سبحانه وتعالى. لو بغينا نتحدث عن بعض المخرجات السابقة شيخ حسن. بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بالمناسبة عدد الطلاب والطالبات المنتسبين للجمعية في هذه السنة تجاوز العدد 156 ألف طالب وطالبة في مدينة الرياض فقط، يعني عدد كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا في مدينة الرياض فقط، يعني غير المدن الأخرى ومحافظات تابعة لمدينة الرياض. الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عمرها تجاوز 50 سنة، وخرجت جمع كبير من المشايخ الفضلاء والعلماء وبعض الوزراء على رأس هؤلاء المشايخ، وكلنا نفخر بهم سواء من يعني تولى منصب أو لم يتولى، فالجميع مأجور بعمل الله سبحانه وتعالى. لكن أبرز هؤلاء الخريجين كان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح الطالب إمام الحرم المكي، وكذلك الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، الشيخ عبد المحسن القاسم، وجمع كبير من يعني مشايخنا في أئمة الحرمين. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المشايخ الفضلاء رعاهم الله كانوا طلاب في جمعية مكنون يتعلموا القرآن في المساجد، ثم ارتقى بهم الأمر حتى توصلوا إلى ما توصلوا إليه. فأقول والله يعني هنيئا لنا جميعا أن ننعم بهذه النعمة، وأن يكون منتجات جمعيتكم جمعية مكنون هؤلاء النخبة، وبعون الله سبحانه وتعالى سيتخرج من هذه الجمعية لا شك أن المشايخ هذولا الأجيال تذهب واستوار أجيال، سيخرج الآن بعون الله سبحانه وتعالى من هذا الجيل الآن الذين يتعلموا هذه السنة أئمة بعون الله سبحانه وتعالى في مدينة الرياض والحرم المكي والحرم المدني بعون الله سبحانه وتعالى. كل أئمة الرياض ومشاهيرهم كلهم أظن متخرجين يعني مخرجات مكنون. صحيح صحيح. الشيخ ناصر القطاني، الشيخ ماجد الزامل، الشيخ حمد الحدان، واغرب قراء الرياض. ما شاء الله. الوقت لا يسع يعني ان نذكر الاسماء. والله شوف يا شيخ، يعني اثر جمعيه مكنون لا تخفى على يعني اي مطلع، واي واحد يسكن في الرياض او حتى يزورها ما يتكت تمر بمسجد، او حتى احيانا مساجد ربما صغيره ومحافظات اللي حول منطقه الرياض، الا وتجد ما شاء الله تبارك الله حلقات تحفظ القران كلها يعني تنضوي تحت جمعيه مكنون. شيخنا يعني ما شاء الله انت خرجت 1316 هذا في عام واحد، ومثل ما ذكرنا يعني فئات سنيه ومختلفه ونساء ورجال، لا شك ان كل انسان الان يطمح ان يكون مشاركا في هذا الخير العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القران وعلمه. كيف ممكن للمجتمع يساهم في دعم هذه الجمعيه المباركه؟ صحيح، يعني كثير من الناس يتمنى وان يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن بحكم الوقت والانشغال والله المستعان، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله افتى وقال: من يتكفل براتب معلم فكانما يحصل له اجر جميع المتعلمين. يعني كم ايه تتلى في اليوم، كم وجه يقرا، كم حرف يقرا، والحسن بعشر امثالها الى جميع ضعف الله سبحانه وتعالى اكرم اكرمين. يستطيع الشخص أن يحصل على هذه الأجور بعون الله سبحانه وتعالى من خلال المساهمة في وقف القرآن الكريم. وقف القرآن هو برج في مكة قريب من الحرم، في قريب من الحرم المكي في منطقة الحرم. يعود ريع هذا البرج إلى كفالة معلمي القرآن الذين يعلمون ويخرجون هذه الأجيال. الوقف الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أنجزنا منه 60% وبقي 40%. لدينا يعني 4 باقات، الباقة الأولى ب 10,800، الباقة الثانية باقة في المتر ب 3,300، الباقة الثالثة ب 500 ريال، الباقة الرابعة ب 200 ريال، وكل فينا يعطي ويجود بما تجود به نفسه، والله سبحانه وتعالى يعطي أكثر وهو أكرم أكرمين سبحانه وتعالى. شيخ حسن، فيه التطبيقات الآن التابعة لبعض المصارف وبنوك احيانا فيه دعم جمعية تحفظ، احيانا كذا بالبحث جمعية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض وقف او كذا، هل اذا دعم هنا يذهب مباشرة هذا الوقف تحدثت عنه؟ صحيح، كلامك جميل وساكتين جدا. بعض الاخوة يسألنا كيف تبرع. يمكن ان تبرع بعدة يعني قنوات او عدة وسائل. الوسيلة الاولى ما يدخل على حساب الراجحي مباشر، يكتب جمعية تحفظ القرآن، ثم يكتب جمعية تحفظ القرآن بالرياض يكتب وقف القرآن أو الوقف حساب الوقف مباشرة. المبلغ الذي يصرف في هذا الحساب يذهب مباشرة لوقف القرآن، أو بإمكانه أن يتبرع عن طريق الفيزا والمتجر الإلكتروني. هو لم يفعل بطريقة كبيرة جدا، هو فعل الآن في رصدها، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون الانطلاقة. أو بإمكان الأخ أنه يعني يتصل على طاقم الجمعية موحد، أو أنه يدخل في صفحات التواصل الاجتماعي، أي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي يتصل، عفوا يدخل، وس يرى جميع معلومات جمعية مكنون، فقط يكتب في محرك البحث جمعية مكنون في القرآن الكريم ويخرج له كل ما يريد. بالمناسبة أنا الآن سأذكر الرقم الموحد الأخوة متواجدين إذا أراد أن يتصل الأخوة متواجدين أو يرسل على الواتساب، أيضا رقم موجود الآن سأذكره. بالنسبة للرقم الموحد 9-2-0-0-1-1-7-9-9. أعيد الرقم عفوا، تفضل. 9-2-0-0-1-1-7-9-9. يتصل والأخوة يزودونه بكل ما يريد، حتى من كان يريد أن يسترسل عن أقرب حلقة له، أقرب دار نسائية، البرامج يستخدمها جمعيا، نشرف بكل اتصالاتكم واستفساراتكم. الواتساب شيخ؟ رقم الواتساب راح يحفظ 055 نعم 3-1-1-1-9-9-9. طبعا الواتساب لا يستقبل فقط إلا رسائل واتساب، ما يستقبل اتصال يعني. لا يستقبل اتصال فقط واتساب. 055-3-1-1-1-9-9-9. شيخ حسن، الوقفة أنت قلت تنجز من 60%، باقي 40%، كم المتوقع حتى يكتمل ال 40%؟ هذه أقصد من الوقت، يعني هل ممكن خلال سنة أو أكثر أو أقل؟ والله إحنا متفائلين إن شاء الله خلال سنة من الآن أو أقل إن شاء الله بعمر ستة سيكتمل الوقف إن شاء الله بإذن الله. الوقف يعني يغطي عذراً بس الوقف يغطي رواتب أكثر من 2000 معلم، ما شاء الله مبلغ كبير جداً، يعني المبلغ رواتب المعلمين تكلفنا سنوياً أكثر من قرابة 100 مليون ريال تكلف الجمعية، مبلغ باهظ جداً، مبلغ صحيح غير رق الجمعية، لكن بإذن الله تعالى يعني لا عسير ولا شيء صعب إن شاء الله على الإخوة المصبرين أنهم يساهمون معنا في إكمال هذه الخيرية. والله يعني فرصة، هو لمن أراد إدراكها يعني يتواصل مع الإخوة في جمعية مكنون، ولا شك أن كونه ابن وقف وفي الحرم وخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى هذا فضله شأنه عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والجميع إن شاء الله لنشر الخير. شكرا لكم شيخ حسن بن علي هزازي، وأنت رئيس قسم التسويق في جمعية مكنون، الله يعطيكم العافية، نسأل لكم التوفيق والتسديد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.